اصحوا بقى شويه معانا والنبي الاخ اللي واقف تحت ده شد زميلك الناس اللي على الكاب دي احلى فرحه في الدنيا الشيطان بولا وانت جامد يلا بينا اهو الفرحه هتقوم بيكو حاجه جميله بس كل دنا بتحب كل الناس اللي ورا بصر صار